سمينا ونبدا بالسلام على سيد عدنان شفيع والشكر لله. بسم الله بسم الله الحمد لله لا إله إلا الله والشكر لله. أيها الهادي إلى دين رب العالمين جئت تدعونا إلى خير دين يا أمين. بسم الله بسم الله الحمد لله لا إله إلا الله والشكر لله. أيها الهادي إلى الله الله دين رب العالمين الله الله جئت تدعونا باركه ويا نجوم ضين ويا طيور غنين للفرحة الباهية. بسم الله بسم الله الحمد لله لا إله إلا الله والشكر لله. أنت مصباح الظلام أنت نور للأنام فعليك أزكى السلام يا شفيع المؤمنين. بسم الله بسم الله الحمد لله لا صلاة على النبي والسلام على الرسول صلوات مخصوص.